بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره مكتفى. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأبواب التي أخذناها في الدرس السابق باب الوالدات رحمات. من حفظ هذا الحديث؟ لعله طويل، كان طويلا. المناسبة لهذا الباب واضح لبيان مكانة رحمة الأم في نحو الأبناء، وأن رحمتها أكثر من غيرها من الخلق، وأن مبدأ الأدب مبني على رحمة. هذا هو المراد في بيان هذه أو في إراد هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله تعالى كذلك من الأدب قبلة الصبيان. من حفظ الحديث هذا؟ تفضل. قال أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. نعم، أو أملك أن نزع الله من قلبك يا رحمة. فمن الأداب ومن حسن الخلق القبلة للصبيان، القبلة للصبيان، ذلك لإدخال السرور. هذه من السلة، يدخل السرور في قلوب الأبناء فيفرحون بذلك وينشؤون على نشأة طيبة على رحمة، فينشأ ذلك الجيل على ترحم وتتعدى تلك الرحمة إلى غيرهم. نعم، وكذلك أورد الحديث: من لا يرحم لا يرحم، ويدخل في ذلك. فالقبلة رحمة، القبلة رحمة، في ذلك ذكر هذا الحديث من حيث العموم. نعم، وأخذنا كذلك حديث أو الباب أدب الوالد وبره لوالده، أدب الوالد وبره لوالده، فكذلك له الإحسان تجاه الأولاد، وبين في ذلك أثارا. ما حال هذا الأثار عن ابن عمر؟ الصلاح من الله والأدب من آبة ضعيف، لضعف من؟ الوليد ابن مسلم والوليد ابن أوس. نعم، وكذلك أبوه، وكذلك أبوه، ليس لضعف الوليد لكن لتدليس. نعم، لكن هل المعنى صحيح؟ الصلاح من الله والأدب من الآباء. نعم، ما معنى الأدب من الآباء؟ الأدب من الآباء التربية، يعني منهم هم الذين يتسببون في ذلك، يتسببون في ذلك. نعم، فلا بد أنه يعني لعله هو أورد ذلك الباب لكي لا يفهم الفهم غير صحيح، ويقول كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، فيتخلف عن الأسباب ويظن أن الأشياء بدون أسباب توجد، فلا بد من سبب، فلا بد من إيجاد الأسباب، والله سبحانه وتعالى يوفق. فإذا رباهم على تربية حسنة، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوفقه وفق ذلك الولد لقبول ذلك الخلق فعمل به، فصلاح من الله أي أن الله سبحانه وتعالى يوفق، وأنت تربي، أنت تربي، والله سبحانه وتعالى من أراد أن يقيمه أقامه، ومن أراد أن يخذله خذله سبحانه وتعالى. نعم، يقول سبحانه وتعالى: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم أورد الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. من حفظه؟ طويل. أشاهد منه ما هو شد من ذلك الباب؟ نحن الآن في باب أدب الوالد وبره لوالده، ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ أشهد غيري غير ذلك، ليس هذا. ما هو؟ أي أنه نحل لابنه شيء، يعني أحسن إليه، لكن ذلك الإحسان لم يكن يعني موفقا للشرع، من حيث أنه إذا نحل شيئا أي أعطى شيئا لابد أن أنه يعدل في القسمة، أنه يعدل في القسمة، لابد من التسوية، لابد من التسوية. ما حكم ذلك؟ التسوية بين الأولاد هذا واجب، نعم هذا واجب على الصحيح، هذا مذهب الحنابلة وهذا هو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، وقال واعدلوا بين أولادكم، وقال سووا بين أولادكم، وقال لا تشهدوني إلا على حق، وقال لا تشهدوني على جور، أشهد غيري. فهذه الأشياء كلها تدل دلالة واضحة أنه واجب كما قال الحنابلة، هذا هو الصحيح والله أعلم، اختلفوا فيه والأمر سهل إن شاء الله. لو كان مثلا الآن أرتب جائزة بين الأولاد، أقول مثلا من حفظ تلك السورة فله كذا كذا من الجائزة، ففاز منهم يعني ففاز واحد منهم ولم يحفظ الثاني، فأعطيت تلك العطية وتلك الجائزة للولد، هل هذا لابد من كذلك التسوية بينهم؟ لماذا؟ اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، الآن أعطيت لهذا وما أعطيت للثاني، ها؟ إيش هو؟ نعم، لأن الآن أصلا هذه ليست بالنحل، هو تعطي الشيء بإيش؟ بدون مقابل، بدون عوض ولا استحقاق. أما الهدية هذه باستحقاق كما سبق معنا في التبرعات 4 أو 5 يعني، التبرعات منها الهدية، الهدية أنك تقصد بذلك إكرام ذلك الشخص، وأما النحل أنك تعطي وهذا بدون عوض وبدون استحقاق، بدون استحقاق وبدون عوض، فهذا لا يجوز. كما إذا كان يعطي شيئا بدون استحقاق هذا استحق لأنه فاز بالحفظ، فإذا فاز بشيء وترتب بعد ذلك شرط فهذا لا يدخل فيه الجور، نعم يجوز. تمام، توقفناها هنا. ما معنى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال وليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، وليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، ما معنى هذا؟ من باب الزجر، لكن ما معنى هذا؟ ماذا أراد بذلك الإمام البخاري؟ أن شهادته حجة وشرع، فإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء هذا إقرار، والإقرار هذا حكم شرعي، نعم ليس في هنا أي ترخص. نعم، قال رحمه الله تعالى قال باب بر الأب لوالده، باب بر الأب لوالده، وهذا بعدة أوجه، بعدة أوجه، وكل ما دخل في ذلك الإحسان، لأن البر بمعنى الإحسان، فكل ما دخل في ذلك فهو من باب الصلة، من باب الصلة إلى الأقارب وهذا إلى الولد، فهو داخل في الحقيقة يعني في الباب الذي قبله. قال أدب الوالد وبره لوالده، وهذا كذلك هنا بر الأب لوالده، وهذا بعدة أشياء، بالتعليم وبحسن الخلق وكذلك بالإنفاق، فكل ذلك داخل في البر. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن مخلد، وهو خالد ابن مخلد القطواني، وكان يكره أن يقال القطواني، كان شيعيا، قال العلماء أخذوا منه يعني من باب الضرورة، من باب الضرورة، وإلا كان صدوقا وله مناكر، له مناكر كان محله صدق، وكان شيعيا مفرطا، أخذ منهم ضرورة. قال عن عيسى بن يونس، نعم وهذا ثقة أو صدوق، قال عن الوصافي وهو عبيد الله ابن الوليد، عبيد الله ابن الوليد وهو منكر الحديث، أطبق العلماء على ضعفه، هو ضعيف، اختلفوا فهل هو ضعيف جدا أو ضعف جبير، والحقيقة أنه ضعيف جدا، الوصافي هذا ضعيف جدا، بل بعضهم كذبوه. قال عن محارب ابن دثار، وكان ثقة إماما، غير أنه كان مرجئا، يعني المرجئة الإرجاء الأول الذي هو تأخير عثمان عن علي، يعني الإرجاء كذلك يطلق، وهذا كان في زمان الأول، الآن لا يطلق على هذا، يعني من أخر عثمان عن علي في الخلافة في الترتيب فكانوا يسمون أن هؤلاء من المرجئة، لأن الإرجاء بمعنى تأخير. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حق كذلك لولدك عليك حق. نعم، وهذا الأثر يشهده، وإن كان ضعيفا يشهده الحديث سلمان فقال أعطي كل ذي حق حقه، قال سبحانه وتعالى وآتي ذا القربى فآتي ذا القربى حقه، وهو لا شك ولا ريب في أن الأبناء داخل في هذه الآية الكريمة، فالمبنى ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وقد مر معنا في الحديث الذي قبله يعني ما يقارب هذه الألفاظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما أن لهم عليك من الحق أن يبرك. نعم، فهذا من الحقوق التي لابد من مراعتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مسؤول ومسؤولون عن رعيته. نعم، فله حق على الأولاد، فذلك الحق يدخل فيه التعليم حتى لا يضيع دينه، وكذلك إنفاق حتى نعم لا يجوع إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله. نعم، فهذا الأثر وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح. قال إنما سماهم الله سبحانه وتعالى أبرارا، هذا يعني قسط من البر، وإلى البر هذا شامل، البر هذا شامل، فهو الإحسان، تم كلمة جامعة لكل خير، والخير هذا ليس بمنحصر على الإحسان إلى الآباء والأبناء، فهو شامل، إنما ذكرها هنا جزءا منه. ولا الآيان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الآخر سورة، فكل ذلك داخل فيه. وأول البر هو البر يعني في تجاه الله سبحانه وتعالى بالإيمان به سبحانه وتعالى وبمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرها هنا جزءا منه. نعم، وهذا واضح إن شاء الله. قال أن واصل إذن قال باب من لا يرحم لا يرحم، وهذا كذلك قد مر معنا الحديث في الباب الذي قبله. نعم، حديث أبي هريرة باب لا من لا يرحم لا يرحم، أي أن جزاؤه وعقوبته أن الله سبحانه وتعالى لا يرحمه، فإذا ما رحمه الله سبحانه وتعالى خذله ونعم عاقبه بالعذاب وبالقسوة، عاقبه بالعذاب وكذلك بالقسوة. والرحمة هذه تشمل الرحمة في تجاه نفسه، ورحمة في تجاه الخلق، ورحمة حتى في تجاه كما قلنا المخلوق، لأن من هذه عام، الذي لا يرحم فهو شامل للراحم وشامل كذلك للمرحوم، فيشمل الراحم كل راحم وكل مرحوم، فمن لم يفهم ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يرحمه. ومن أعظم الأسباب الرحمة الطاعة، كما قال سبحانه وتعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ولعل هنا بمعنى تحقيق، بمعنى تحقيق، فمن أعظم الأسباب التي بها يحرم الإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى له أن يكون العبد عاكفا على معصية الله سبحانه وتعالى فلا يرحم. وهذا الحرمان قد يكون الحرمان الكبير من حيث هو ضده الكفر، فهذا عذاب، الكفر عذاب. نعم، كما قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وإن كان يظهر يعني الفرح والسرور لكن قلبه في عذاب، كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى قال لا نضطر يعني بالظاهر حالة الكفار فإنهم في عذاب لهذه الآية، نعم، فإن لهم معيشة ضنكا، نعم، فلهم من العذاب عذاب القلب الباطن ما هو أشد مما هم يظهرون من الفرح إلى آخره. نعم، فلابد أنه يكون رحيما حتى يرحم، والجزاء من جنس العمل، هذا من الأدلة على أن الجزاء من جنس العمل، والعكس بالعكس، فمن لم يرحم لا يرحم، فمن رحم رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، حديث متفق عليه. نعم، قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد ابن علاء وهو أبو كريب، وهو مشهور بهذه الكنية، مشهور بهذه الكنية محمد ابن علاء، لكن كثيرا ما يذكرون بهذه الكنية أبو كريب الكوفي من الثقات رحمه الله. قال حدثنا معاوية بن هشام الأسدي مولاهم، ما معنى مولاهم؟ هل يجب أنه ينتسب إليهم؟ يعني مثلا لو قال معاوية بن هشام الأسدي من باب ايش؟ في ابواب كثيرة، سمعته من باب، قلت له ابواب كثيرة، من باب ايش؟ العتق. يعني كنا لابد انه يبين، لابد انه يبين. يعني كما مر بالاثار عن ابن عمر، لان هذا قد يفهم انه ايش يعني من نسب، لكن ليس من النسب. نعم. قال عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم كذلك ثقة، وكذا المعاوية بن هشام هذا كان صدوقا، كان صدوقا وله أوهام، يعني له أخطاء. قال عن فراس وهو ابن يحيى فيما أذكر. نعم. ابن يحيى الهمداني ثقة وكان قليل الحديث، ثقة وكان قليل الحديث. فراس ابن يحيى الهمداني. قال عن عطية وهو ابن سعد العوفي، وهذا كان ضعيفا وكان يدلس تدليسا يذر، كما ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فذكره في الطبقة الثالثة التي ترد كما قال الشيخ المقبل رحمه الله تعالى حديثهم إذا لم يصرحوا بالتحديث. وهنا قال عن أبي سعيد الخضري. ما اسمه؟ ما اسمه أبو سعيد؟ ما اسمه أبي سعيد؟ ها؟ عقبة؟ لا لا، سعد؟ لا، سعد بن مالك. وكان من نجباء الصحابة ومن فقهاء الصحابة ومن المكثرين بالرواية، وكان يقولون هو من أعلم أحداث الصحابة، من يعني أعلم الأصاغر. نعم. من هو أعلم الصحابة من الصغار؟ ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنه، وكان هو كذلك فقيها. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه؟ عندما ما اسم النبي؟ محمد. من؟ ابن من؟ ابن عبد المطلب. كنيته؟ أبو القاسم. نعم. قال من لا يرحم لا يرحم، والحديث هذا قد سبق معنا أنه في شرح. وقالها هنا صحيح، يعني أخرج البخاري، لكن لم يخرج البخاري عن أبي سعيد، لم يخرج عن أبي سعيد، عن أبي هريرة ونسيت الثاني، لكن عن أبي سعيد لا، يعني في صحيحه لم يخرجه عن أبي سعيد. تم حكم هذا الحديث الآن بهذا السند؟ ضعيف لذاته، صحيح لغيره. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام. من؟ نعم، بكندي الذي كنت نسيته، من كبار الشيخ المشايخ البخاري. قال أخبرنا أبو معاوية وهو الضرير ابن خازم، وكان فاضلا ثقة ثبتا حافظا، غير أنه كان يرى الإرجاء كوفي. قال عن الأعمش سليمان ابن مهران. نعم. وكان من حفاظ التابعين، من حفاظ أتباع التابعين وتابعين، وكان وصغار التابعين، كان من حفاظهم. كان يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى أنه فاق أصحابه في أربعة، قال أقرأهم لكتاب الله عز وجل، أي في التجويد، وكذلك يكون يعني ملازمة للقراءة والتلاوة. قال وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائد. نعم. ولد رحمه الله تعالى في اليوم الذي قتل الحسين رضي الله عنه. قال عن زيد ابن وهب وكان ثقة، عن ابن ظبيان وهو حسين ابن جندب، حسين ابن جندب، وكلاهما من الثقات. قال عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه، وهو كان متأخر الصحبة، أسلم عام قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة العاشرة أسلم في تلك السنة رضي الله عنه. وكان يقول عمر رضي الله عنه كان هو يعني كان على حسن الصورة، حسن هيئة، يعني كان جميلا، فكان يقول أنت يوسف هذه الأمة لجرير بن عبد الله رضي الله عنه. ومع ذلك مع تأخر صحبته فقد أخذ من الأحاديث كثيرا، فهذا يعني يفيدك شيئا، يعني معرفة الإسلام الصحابة. لأن مثلا لو حصل يعني في الحديث خلاف يعني بالظاهر، فقال أحد من الصحابة كذا وكذا، وقال الثاني كذا وكذا، فإن كان لا نستطيع نجمع بينهما فننظر الآن في إيش؟ في الصحابة في صحبة، فالأفضل أنك تأخذ قول المتأخر منهم ويكون قرينة علاش أن قول المتقدم ناسخ. نعم، هذا إذا كان في الأخبار تستفيد من ذلك الباب. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، فقيدها هنا. وإلى الحديث الأول من لا يرحم لا يرحم، فلا يشمل إيش؟ جميع الخلق بنفسه أو بغيره أو حتى بالحشرات والبهائم. نعم، فروى عقوبته. قال عن عبده وهو ابن سليمان الكلاعي كان ثقة ثبتا، غير أنه ليس من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، فهذا يسمى تعليقا، يعني علقه الإمام البخاري. التعريف إذا حصل الانقطاع من قبل المصنف فأسقط شخصا بعده، أسقط شيخه فصاعدا، لأن عبده لا قال وعن أنا قال وعن الآن وعن معنى ذلك محمد بن سلام، يعني كانه يقول حدثنا محمد بن سلام عن عبده، لأنها الآن إيش قال وعن ما قال عن، يعني عطف على ما قبله. نعم، محمد بن سلام هو قد روى عنه، قد روى عنه، فهنا ليس من باب التعليق، هذا من باب يعني الاختصار يعني في السرد الرواية. فمعنى ذلك محمد بن سلام عن عبده، نعم، لأنه قال عن وعن. قال عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل ابن أبي خالد، وأبو اسمه هرمز، وهذا كذلك كان حافظا وهو من أثبت الناس في الشعب. قال عن قيس وهو ابن أبي حازم، قيس ابن أبي حازم، وأبوه اسمه حسين ابن عوف، كان ثقة مخضرما. ما معنى مخضرم؟ أدرك زمان الجاهلية، أدرك الجاهلية والإسلام، لكن لم يسلم في أو أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما لقيه، تم أدرك الجاهلية والإسلام وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يعني يكون مؤمنا به في عهده لكن لم يلقاه. الصحبة هذه لابد منش من لقينهم، فكان مخضرا. من قال عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال وعن عبده بمعنى عن محمد بن سلام عن عبده، قال وعن عن هشام عن أبيه، ما اسمه أبيه؟ هذا يمر معنا كثيرا جدا، عروة بن زبير. نعم، ماذا تعرفون عنه؟ ها؟ مبشرين به؟ مبشرين وليس بصحابة تابعين، أنه من فقهاء السبعة من فقهاء المدينة. قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة. سبق هذا الحديث. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي، وهو مشهور بعارم، مشهور بعارم، وكان ثقة. نعم، أي كان حافظا ثقة، حافظا كان حافظا وثقة. محمد بن فضل السدوسي معروف بالعارم. نعم، قال حدثنا حماد بن زيد، وهذا إمام حجة، إمام حجة حماد بن زيد، وكذلك حماد بن سلمة، كلاهما من كبار العلماء، من كبار الأئمة، صاحب سنة. قال من وقع فيه فاتهمه على الإسلام واتهمه على السنة. قال عن عاصم وهو الأحول، إذا كان أبو عثمان الذي بعده، وكذلك يروي عن عاصم وهو ابن أبي نجود، لكن المراد هنا عن عاصم بمعنى الأحول، ابن سليمان الأحول، كيف تعرف ذلك؟ عن شيخه أبي عثمان، وكان هو كذلك حافظا إماما أبي عاصم أو عاصم ابن الأحول. قال عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل المعروف بالنهدي أبو عثمان النهدي، وهذا كذلك كان مخضرما كان مخضرما. قال عن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولاد ما قبلت واحدا منهم، فزعم عمر أو قال زعم، هنا الزعم الصحيح، الزعم يعني في الأصل أنه يستخدم في الباطل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا. فهنا الزعم بمعنى الزعم الصحيح الحق، فالزعم يطلق على هذا وهذا وغالبا على الزعم الباطل. قال فزعم عمر أو قال عمر، يعني شك ذلك الراوي، إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم، وهذا قال لم أجده، وكذلك هو كذلك لم يوجد، لا يرحم من عباده إلا أبرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند أن احتضر ابن فاطمة، فقال معاذ أو سعد معاذ، فقال ما هذه يا رسول الله، يعني رآنه يبكي، فقال هذه رحمة وضع الله سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء من عباده، فيختار الله سبحانه وتعالى من يشاء أن يرحمه سبحانه وتعالى، ويرحم الله سبحانه وتعالى من كان أرحم، كما في الحديث الرحمون يرحمهم الرحمن، فكل ما كان أرحم للناس كان الله سبحانه وتعالى كذلك له أرحم، فهذا هو المراد، يعني من كان للخلق أرحم فالله سبحانه وتعالى هو له أرحم. نعم، ليس من ذلك أنه لا يرحم إلى الأبرار. ورحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة تخص يعني العباد الله سبحانه وتعالى صالحين من حيث التوفيق، ورحمة يرحم الله سبحانه وتعالى بها الخلق كلهم كما سيأتي في الحديث الذي بعده، قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، فيدخل في ذلك إيش؟ كل شيء، البهائم وكذلك برحل فيكم الكفار وإلى آخره. نعم، فهذا الباب باب واضح قد أخذناه في الأبواب السابقة معنى ذلك. نعم، وأن عقوبة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكسبه القصف في قلبه، وقال سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تم الأداب الآن منشأه على الرحمة، لأن الأداب من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الدين، ودين كله مبني على رحمة، فمن لم يتأدب كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، فالدين كله رحمة كما في هذه الآية. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى مما يعني اشتمل ذلك الأدب، فمن تأدب رحم نفسه، ومن لم يفعل ذلك يعني كسى قلبه بالقساوة، لأن كما قال هنا الجزاء من جنس العمل، من لا يرحم لا يرحم، فيدخل في ذلك هذه الآية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والأدب يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى من حيث أنه من الدين. نعم، وقال الإمام مالك ابن دينار تعالى قال ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، فإذا قسى قلبه، وهذا ناشئ عن معصية الله سبحانه وتعالى، لأن لو أطاع الله عز وجل لكان علش لكان مرحوما كما قال سبحانه وتعالى وأطيع الله ورسول لعلكم ترحمون. فنتيجة قسوة القسوة في القلوب نتيجة المعصية وتخلف عن ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فذلك ينبغي الإنسان أو يعني يدل على أن من كان بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأظهر الرحمة للخلق فهذا في الحقيقة هو خير خلته سفه، إذ كان عاقلا لا رحم هو به نفسه، يعني قبل أن يرحم الخلق قوا أنفسكم وهليكم نارا كما قال سبحانه وتعالى، فلابد أنه يبدأ بنفسه، يوم القيامة ذلك الشخص يتبرأ منك، فلا ينفع يعني التظاهر كما يقولون يعني بعد يعني في الكفار عندهم رحمة وعندهم ما عندهم شيء، لو كان عندهم رحمة لكانوا على إيش؟ طاعة الله ولكانوا على الدين. فالرحمة هذه يعني أساسها هي طاعة الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. مفهوم ذلك من لم يطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله فلا ينال من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا باب مهم جدا، فمن أراد أن يكون على أدب متأدبا لابد أنه يلازم طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك يرحم. قال رحمه الله تعالى قال باب الرحمة 100 جزء، الرحمة أي في هذه الدنيا 100 جزء. عقد المصنف رحمه الله تعالى مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب في كتاب الأدب لبيان منزلة الرحمة. الآن المناسبة بينهما أن الرحمة من الدين والأداب كذلك من الدين، فأراد هو رحمه الله تعالى أن يبين منشأ هذه الرحمة. قال الرحمة 100 جزء، وهذا الجزء جزء من أجزاء هذا الدين، لأن كما سيأتي في الحديث الله سبحانه وتعالى له 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة. فالإنسان إذا وفق لطاعة الله سبحانه وتعالى من حيث يصلي ويقوم بالواجب في اتجاه الدين فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، تلك الرحمة التي قسمها بين العباد. والأدب كذلك قسمة من ذلك، يعني الآن تلك الرحمة جزء واحد تتقسم بيش أجزاء كثيرة، ومن ذلك الأدب. نعم، هذه والله أعلم المناسبة لإراد ذلك الباب في ذلك الكتاب لبيان منزلة الرحمة ومنزلة الأدب. نعم، وأنه مبني على الرحمة. نعم، أو كذلك لكي يفرح الإنسان، فالذي هو ملازم لطاعة الله سبحانه وتعالى ومتخلق بالخلق الإسلامي وتأدب بالخلق الإسلامي فيجد من ثمار ذلك الانشراح يعني في الصدر والانبساط في القلب ما لا يجد ذلك في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، في أي متعة من متاع الدنيا لا يجد ذلك تلك الراحة والرحمة. فإن كان ذلك ناشئ عن رحمة واحدة فكيف بمن فاز برحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فقال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحمة، هذه الرحمة تختص بالمؤمنين يوم القيامة كما سيأتي في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ادخر تلك الرحمات الأخرى 99 للمؤمنين يوم القيامة. فإذا كان هذه الرحمة الواحدة يعني قسم بين الخلق كفار بهائم إلى آخره، وبذلك أنت تجد الراحة وتجد الانبساط والانشراح، فكيف بالرحمات التي ينال المؤمن إن شاء الله يوم القيامة إذا مات على التوحيد والإسلام؟ قال حدثنا الحكام ابن نافع، ما كنيته؟ ويمر معنا كثيرا، ما كنيته؟ أبو اليمان. قال أخبرنا شعيب، وهذه في الحقيقة جاءت يعني معنا قبل قليل. من شعيب؟ ابن أبي حمزة. نعم، وأبو حمزة ما اسمه؟ ذكرنا دينار. عودوا أنفسكم على معرفة الرجال. الآن يعني الفجار يعرفون أسماء فريق فلان، برشلونة يعرف يعني من الحارس إلى الذي في المقدمة يعرف، ممكن يعني متى ولد ومتى ولد أبوه وكذا وكذا، يعرف يعني من حياته الشيء الكبير. وهؤلاء فجار يعني إنما يجرون خلف كرة. فعلينا إذا رأيت حتى جاء يعني عن بعض السلف يعني إذا رأيت من أهل البدع، الآن نتكلم عن فجار آخر يعني أهل البدع في في في يعني في الدين يعني يعبدون الله عز وجل بالجهل وبالمعصية، إذا رأيتم عندهم نشاط فيه فقال ينبغي للسلف يعني السلفية أن يكون كذلك أنشط من هؤلاء، إذا كان هم يجدون النشاط في معصية الله فكيف لا نجد النشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكيف كذلك لا نجد النشاط في حفظ أسماء هؤلاء الذين نقلوا إلينا ذلك الدين. نعم، فهم أولى يعني من غيرهم من الأقارب أن نعرف أسماءهم وكذلك سيرتهم، لا سيما سيرتهم لأن فيها فوائد كثيرة. نعم، فنحط أنفسنا وإياكم بالتعرف على هؤلاء. نعم، قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري، هذا سهل، محمد بن مسلم أحسنته. قال أخبرنا سعيد ابن المسيب، ابن المسيب نعم، وكان هو إماما كبير القدر، حتى قال بعضهم أنه كان سيد التابعين، لكن هل هذا صحيح؟ من سيد التابعين؟ أويس؟ أويس القرني. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني هو سيد التابعين، فإن استطعت أن تأتي إليه فيدعو لك فافعل. قال ذلك لمن؟ لعمر بن الخطاب. نعم، لكن كما كيف نجمع بين الأقوال؟ أو ليس في إن هناك جمع، لأن هذا من أقوال العلماء، لكن هنا أرادوا بذلك في العلم، أرادوا بذلك في العلم. وأما أويس هذا على إطلاق هو أفضل منه، وهذا يدل بارك فيكم على أن العلم هو يعني بارك فيكم غاية جليلة، لكن أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى ليس أعلامهم وإنما هو أتقاهم. ما دليل ذلك؟ ذلك الرجل، فليس بمعروف يعني بكثرة الرواية يعني، بل يعني لعله هو نادر الرواية، ومع ذلك يعني لهم يعني في القلب من الإخلاص ومن المتابعة ومن حسن خلق، وما يعني وفق لذلك جعل أنه أفضل من يعني غيره من التابعين. فالفضل يكون بالتقوى الله سبحانه وتعالى. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 يا رحمة، وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الحافر هو بمنزلة يعني هو في البهائم بمنزلة القدم في الإنسان، يعني ليه قال القدم يقال الحافر؟ الحافر هذا هو قدم البهائم يعني من فراس إلى آخره. نعم، فهنا الحديث يعني واضح المناسبة لذلك الباب. وقالها هنا جعل الله الرحمة، جعل الله الرحمة 100 جزء. في بعض الرواية خلق الله سبحانه وتعالى الرحمة، فالرحمة التي تضاف الله سبحانه وتعالى قسمين، رحمة هي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ورحمة هي صفة من صفات الله عز وجل. قل سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من باب إضافة وش؟ الصفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أنك جنتي أو أنك الجنة رحمتي، أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، هذا من باب إيش؟ إضافة الخلق إلى المخلوق. فالله سبحانه وتعالى من أثار رحمة الله عز وجل أنه يخلق رحمة، فهذه الرحمة التي تتعدى هذه إذا أصاب الإنسان وجعل في الإنسان هذا مخلوق، لكن فعله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. فهنا بباب يعني جعل الله الرحمة هنا المخلوقة، جعل هنا بمعنى المخلوقة. نعم، وهنا قال صحيح أخرجه البخاري رقم كذا وكذا، يعني الترقيم إن شاء الله سننتبه لأن الترقيم كثير ما يقع الخطأ فيه، كثير ما يقع الخطأ فيه. نعم، وأظن الترقيم هذا لحديث 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان فيما أذكر، يعني لما رجعت هذا الترقيم، والترقيم الصحيح 6000 هناك كتبه 5654 هذا مو صحيح. هذا الحديث بحثته لا تجده إلا حديث أنس بن مالك 40 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان و3 كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وإنما الترقيم 6000 وكذلك هو عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فهو حديث متفق عليه. نعم، وفي رواية لمسلم يعني خلق الله 100 رحمة هذا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي رواية أخرى له قال أن الله سبحانه وتعالى خلق أو جعل 100 رحمة قال فجعلها بين، لأن هنا قال وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك يترحمون إلى آخره، وفي رواية أخرى فأنزل في الأرض جزءا واحدا بين الإنس والجن والبهائم والهوام، أي أنه عام. نعم، قال فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. نعم، وأخر 99 رحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة. نعم، وبذلك في الحقيقة قد انتهينا باب الصلة مع باب بر الأب لولده، لكن ذكر هذه الأبواب باب من لا يرحم لا يرحم ورحمة 100 جزء لبيان أن الصلة مبنية على رحمة، هي مبنية على رحمة، مبنية على طاعة الله، مبنية على طاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة الله سبحانه من أثرها رحمة. نعم. وإن شاء الله الأبواب التي بعدها ينتقل المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالأداب تجاه الجيران، تجاه الجيران. نعم. نعم سنقف عند هنا، أخذنا حديثا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دماج أفاف وأكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.